السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعدت في الحلقة الماضية أن نقف عند قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا. هناك أسباب تهيئ لقبول الحق. يتفقد الواحد منا نفسه، ما هي هذه الأسباب؟ يقول الله جل وعلا بعد قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. نعم، لاحظوا بما صبروا، يبين الله جل وعلا أهمية الصبر هنا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طبق هذه الصفات، هذه أسباب هداية. فمن وفق لهذه الأسباب وفق للهدى، وهي من محاسن الأخلاق، لأنها تدل على التجرد وعلى الصدق وعلى الإخلاص، فيهدى الإنسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نقف معها أو مع بعضها آية آية. بما صبروا، الصبر عظيم أيها الأخوة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألست تريد أن تكون إماما؟ فرعون ومن معه أئمة في الشر، والله جل وعلا وعد بني إسرائيل بأن يكون أئمة في الخير، وتحقق ذلك وفضلناهم على علم على العالمين. ألست تدعو وتقرأ في القرآن في آخر صفات عباد الرحمن: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كل هذه تتحقق في هذه الصفات بما صبروا. الصبر أمره عظيم. قد يقول قائل: هذه الآيات في بني إسرائيل الذين آمنوا، أي في الكتاب الذين آمنوا الذين آتيناهم الكتاب. أقول لك خير من ذلك، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا ليتني، في معنى الحديث، رأيت أخواني. قالوا: ألسنا أخوانك؟ يقول الصحابة: قال لا، أنتم أصحابي، أخواني الذين لم يأتوا بعد. هذا لي ولك ولمن قبلنا وبعدنا. هؤلاء الذين قابضون على دينهم كالقابض على الجمر، أي صبروا على الحق في زمن الغربة. القضية ليس أن يندرج الناس مع الناس، يندرج الإنسان مع الناس لعاداتهم الباطلة، بل يثبت على الحق الثبات بما صبروا. ويدرؤون بالحسنة السيئة. يا أخي يا محب، في هذا الشهر الكريم، في شهر الغفران والرحمة، في هذه العشر المباركة، وأنت ستقول وتقول دائما وقد قلت: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يدرؤون بالحسنة السيئة. لاحظوا، تأملوا هذه الآية، ليس فقط أنهم يعفون فقط، بل يقابلون السيئة بالحسنة. إذا أساء لهم أحد أحسنوا إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه المعاني أيها الأخوة تغيب عن الباب. ويدرؤون بالحسنة السيئة، فخذها قاعدة: كلما أصابك سيئة من أحد قابلها بالحسنة، والله سترى عجبا، سترى جنة في الدنيا عجيبة. من لم يدخلها قد لا يدخل جنة الآخرة، وإن كان المعنى فيه تجوز، أي قد يعاقب بذنوبه، وقد يعفو الله جل وعلا عنه، نسأل الله أن يعفو عنه. ويدرؤون بالحسنة السيئة، ماذا بعدها؟ ومما رزقناهم ينفقون. نحن في شهر الخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الخيل المرسلة، وأجود بذلك من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. كريم صلى الله عليه وسلم كريم ليس فقط في ماله. بعض البعض عندما نقرأ هذه الآية أول ما يتبادر إلى الذهن أجانب المال، لا شك لا شك، لكن أيضا رزقك الله السمع، رزقك الله العلم، رزقك الله الجاه، أنفق منه. كل نعمة لها نفقة. نعم الآية مباشرة في النفقة المال، لكن أيضا تدخل في أي نفقة. أي نعمة أنعمها الله عليك فلها زكاة، فافعل ذلك، وبذلك يزيد علمك بالنفقة، يزيد مالك بالنفقة، يزيد جاهك بالنفقة أي بالشفاعة للناس، يزيد حلمك بالنفقة أي بأن تكون حليما وهلم جرا، تكون مرحوما بمقدار رحمتك بالخلق. ثم يقول بعد ذلك ماذا؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. سبحان الله، تجد البعض يركز على هذا المعنى في رمضان ولا شك وهو مهم. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن مع أهمية هذا في رمضان وورود الأحاديث، أن يكون منهجا لك في حياتك. هؤلاء الذين آتاهم الله الأجر مرتين، وقبل ذلك هم آمنوا وهيأ لإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بينما صد آخرون من أهل الكتاب وبخاصة اليهود، بل كانوا أشد الناس عداوة. هؤلاء الذين آمنوا من أسبابها إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فقالوا سلام عليكم. ليس السلام التحية هنا، لا، هي المتاركة الإعراض. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ميزان لأخلاقك، هل أنت إذا سمعت اللغو أعرضت عنه؟ سواء سبا أو شتما أو حراما. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا سمعت، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ماذا يقول الله تعالى؟ أمرنا بالإعراض، الخروج، الترك. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أخلاق عظيمة جدا، هكذا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. آيات عظيمة في القرآن تأمر بالصفح والإعراض وعدم مجاراة الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هذا جهل. وإذا بدأ الإنسان يراد الجاهل فهو مكافئ له. نعم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قد يقول قائل أليس من حقي أن أدافع؟ أقول لا، من حقك، لكن أن تجاريه لا يليق بك. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لماذا أقول هذا؟ لأني أرى البعض عندما يأتي بعض السفهاء ويقعون في أعراضهم يدخل معهم في جدل ونقاش ورد. لا يا أخي الكريم، إن كان ولا بد فبين ما يدفع عن نفسك التهمة أو غيرها، وإلا فالأصل هو الإعراض. الأصل هو الإعراض، أسلم لك. وإذا سمعوا اللغو ما دام لغوا فأعرض عنه. وقالوا لنا أعمالنا لكم أعمالكم، الله الذي سيحاسبنا سبحانه وتعالى وليس أنتم. سلام عليكم يعني نترككم، لا نبتغي الجاهلين. لا يليق بالإنسان أن يخالط الجاهل، أن يكون في صفة من صفات الجاهلين. ادفع بالتي هي أحسن، من صفات عباد الرحمن، ونحن حري أن نتخلق بها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، من صفاتهم. ماذا؟ وإذا خاطبهم الجاهلون، لاحظ لا نبتغي الجاهلين هنا في القصص وفي سورة الفرقان وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما دمت تعرف أنه جاهل أعطي مثال قريب يقرب المعنى. لو كان فيه مجنون معروف عند الناس وبدأ يشتم إنسان هل يليق بعاقل يبدأ يشاتمه؟ سيضحك الناس على هذا الرجل ليس على المجنون، هذا مجنون أعرض عنه، بل الناس يقولون هذا مجنون دعه، إذا كان ما يعرف أنه مجنون ولو شاتمه ورد أن يرد عليك لا لا لا ترى هذا مجنون. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء أنهم جهال، حكم الله عليهم ووصفهم في أكثر موضع في القرآن بأنهم جهال. لا نبتغي الجاهلين. سبحان الله، هل يليق بالإنسان أن ندخل في هذا المجال؟ بل في رمضان إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، لا يليق بي أن أتحدث بمثل ما تقول. هذه كل هذه المعاني تساعد على تحقيق هذه الصفة، هذه الأخلاق أخلاق النبوة نحن حريون أن نتقمص فيها. اضبط لسانك يا أخي الكريم. أعرف علماء من مشايخنا وهم قدوتنا، ولا شك أن قدوتنا هو صلى الله عليه وسلم، لا أذكر وقد عرفتهم سنوات طويلة قالوا كلمة في رد على خصومهم، نعم يبينون الحق لا يداهنون في دين الله، لكن إذا كان الأمر يتعلق بنفسه أعرض عنه. يقول أحد العلماء لا يستطيع الإنسان أن يقوم بالأمر الخير والدعوة إلى الله إلا أن يتصدق بشيء من عرضه للناس، أي سينالك الناس، ما دمت سلكت هذا الطريق سيأتيك الناس. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، المحاسب الله جل وعلا. سلام عليكم، تصفى عنهم وقل سلام. شوف تكرر كلمة السلام، أي ترك إعراض السلام ما يكون فيه مقابل. لا نبتغي الجاهلين، لا نحاكيهم، لا نرد عليهم. لو أخذنا بهذه الصفة والله لاستقامت بيوت. كم أتألم عندما أروى مثل ذلك يقع بين الزوج وزوجته، شتيمة وكلام بين بعض الآباء وأبنائه، بين بعض الجيران، بين بعض الأقارب، وتتسع الدائرة. لو أخذ بهذه الآيات سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، اجعلها منهجا في حياتك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله رأيناها رأي العين ولا نحتاج إلى أن نراها، فهو قول الله جل وعلا وهو الحق، ولكن رأينا مثال ذلك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، سبحان الله، ينقلب من عدو إلى ولي حميم بأسلوبك، بطريقتك، بمنهجك. يستقر بيتك، تستقر عائلتك، تكون لك هذا الشأن، تكون من هؤلاء الأخيار الذين أثنى الله جل وعلا عليهم. فيا أحبتي الكرام، هذه صفات عظيمة لا يتسع المقام في مثل هذا المكان وفي هذا الوقت لبيانها، وإن كان ما ذكرته كافيا لمن أراد الحق. فلنقل لمن يؤذينا، لمن يشتمنا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.